لا مثل هذا يتسامح للناس أشبه ما لو تيممت من عرضهم مثل هذا اللي جرت العادة والعرف هذا إذا دخلت من الوضوء فالغالب أن الناس يتسامحون في مثل هذا أشبه ما لو ضربت جدارهم وتيممت من جدارهم أو من عرضهم يعني كلهم موجودين يتسامح من الناس يعني. إذا كان مثل عنده ماء وهو مستغن عنه ويمنعه الناس يعني كتعنت وجاء شخص محتاج إلى الماء هل يغصبه يعني ويأخذ ما ويتوضع أم يتيمم؟ لا لا ما يجب أن يأخذ ولو كان مستغن عنه ولو كان مستغن مدام الكلة مدام الكلة إلا إن كان في حالة اضطرار للشرب من قبل حياة فلا يمان تأخذ له بالقوة وأما إذا كان مجرد وضوء ولا مستغن ما يجب التأخير لا بإذنه تعدل إلى التيمم لو أخذت بالقوة ما صح وضوء ولو كان مستغن عنه ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه كذلك ومن شروط صحة الوضوء أيضا فراغ الاستنجاء والإبل والغائط وكذلك الاستنجاء ثم يتوضأ فيما بعد ومن شروط لمن حدثه دائم ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت فالذي عند السلس الدم مستمر ما يجوز لا يتوضأ للمغرب قبل غروب الشمس لأن وضوءه ما هو إلا استباحة الصلاة فحدثه لا يرتفع أو مثلا العشاء لا يجوز لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء وهكذا البقية نعم فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وآذان ونوم واضب ارتفع حدثه فإذا نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة كتدريس علم أو أذان أو قراءة القرآن يحب أن يقرأ على وضوء وإن كان غير يعني أو لأجل تسكين غضب يرتفع الحدث لأن هذا كل عبادة وكل طاعة وقد نوى بذلك رفع الحدث فإن حدثه يرتفع نعم. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية ناسيا حدثه لا لا حدث لا غلط كذلك إذا نوى بوضوءه غسلا مسنونا ناسيا حدثه فإن حدثه يرتفع كمن نوى بوضوءه تجديد وضوء معلوم أنه ورد في الحديث أن الوضوء على طهر من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات ومثلا أنت متوضي من المغرب وصليتها المغرب قلت والله بتوضأ لصلاة العشاء لأجل نور على نور وتوضيته ثم اتضح أنك منتب على وضوء مثلا صليت العشاء نقول صلاتك صحيحة الصلاة صحيحة قلت طيب أنا يمنوي ناوي تجديد وضوء بناء أني على طهارة ما أدري ناسي ثم اتضح أنك محدث وأصبح الوضوء الأخير الذي نويته أن مسنون أصبح واجب نقول يصح ولو كنت نويت لطهارة مسنونة يعني لعبادة طهارة مسنونة لأنك نويت به أداء عبادة والعبادة وهي صلاة العشاء تشترط لها الطهارة ارتفع حدثك لأنك ناوي بهذا الوضوء الذي ظننت أنه على طهارة أداء عبادة فبذلك يرتفع الحدث ولو كنت ناسيا له لم تنوه نعم. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد وإن نوى غسلا مسنونا كمن عليه جنابة كأن يكون إنسان عليه جنابة نعم الفجر قبل ما صلى الفجر واحتلم أو حصل نسي جاب يروح يصلي الجمعة، قال بغتسل لأن الغسل يوم الجمعة السنة ناس على جنابته ما هي بيمه ولا خطرت له على بال، واغتسل ناوي غسل الجمعة فقط، ثم ذكر أن عليه جنابة، فهل غسل هذا للجمعة يجزي عن غسل الجنابة؟ نقول نعم، لأنه عبادة، والغسل للجمعة هو عبادة، اغتسل ناويا سنة به سنة ولا ناسيا للغسل الواجب يرتفع الواجب بفعل هذه السنة، فهذا معنى قولهم وإن نوى غسلا مسنونا كيوم الجمعة وهو ناس لما عليه من الجنابة ارتفع حدثه. نعم. طيب من قبل قال فإن نوى طهارة أو وضوء أو طلق أو غسل أعضاء ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو ليتبرد لم يجزئ، هذاك ما نوى عبادة، هذاك ما نوى عبادة ولا نوى رفع حدث، هذاك ما يجزئ. طيب هذا لم ينوي نوى مثلا تجديد وضوء، لم ينوي نوى عبادة، هذا نوى عبادة، غسل الجمعة فضيل سنة يوم الجمعة، نوى عبادة. النبي يقول من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وجاء في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفسر الواجب هنا بالسنة المؤكدة. نعم. وكذا عكسه، أي إن واجبا أجزى عن المسنون. وكذا عكسه، لو نوى بغسله الواجب كأن يكون عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل عن الجنابة فإنه أيضا يجي عن المسنون، حصل له الواجب والمسنون، أشبه من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، دخل مع الناس الصلاة، فإن هذه الفريضة تجي أيضا عن تحية المسجد. وإن نواهما حصل، وإن نواهما بغسله نوى الواجب والمسنون جميعا حصل، يعني حصل له ثواب أكثر بنيته للأمرين. نعم. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. وإن اغتسل للواجب أولا ثم اغتسل للمسنون كاملا فهو أفضل، يعني غسلين، لكن إذا اقتصر على واحد منهما فإنه يكفي. لو ما فصل بينهم، ولا ما فصل بينهم، ليس الراجح شيخ يجمع بين وصلين، شم؟ ليس الراجح أنه يغتسل وصل واحد يكفي، من باب الأفضلية، دام من أفضل، يعني ما هو بواجب يترتب على شيء. لكن ثبت النبي جمع بين وصلين اغتسل لها، لا أخذوا من الأحاديث، بس أخذوا من الأحاديث من جنس أداء الفريضة والنافلة جميعا، يجمع بين هذا وهذا، النافلة وفريضة، إن الله لا يمل حتى تملوا، فما دام هذا مسنون وهذا واجب وأدى الواجب بانفراده ثم أدى المسنون بانفراده طلبا للخير، فقد أدى الأمرين، وكلا الأمرين هذا واجب على كل حال، والثاني فعل سنة. باقي صفحة يا شيخ في الفتاوى شيخ الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ إذا سافر شخصا إلى لندن هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الإقامة عند هناك إعلان أو شيء؟ كل مسافر له أحكام، كأن هو يريد أن يقيم شهر كذا في لندن بسبب إعلان، لا ما ينبغي عليه الصلاة، لا ما هو بحسن، يريد أن يقيم الصلاة. يجوز يسمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود فليس في دليلهم أنه مغاير للسماوات والأفلاك، وهذا مما بين تهافتا فيه الغزالي وغيره. وهذا مما بين تهافتهم فيه الغزالي وغيره، لكن عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا لأنه مركب، والواجب لا يكون مركبا، هذا عمدتهم. وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة، وما زال النظار يبينون فساد هذا القول كلا بحسبه، كما بين الغزالي فساده بحسبه، وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان، فيقال الموجود بنفسه الذي لا يقبل آدم، فتكون الذات واجبة والصفات واجبات، ويقال الموجود بنفسه والقائم بنفسه، فتكون الذات واجبة دون الصفات، ويقال للمبدع الممكنات، وهي المخلوقات، والمبدع لها هو الخالق، فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات، والذات مجردة عن الصفات لم تخلق، والصفات مجردة عن الذات لم تخلق، ولهذا صار من سار خلفهم ممن يدعي التحقيق والإلفاق. ما يمكن وجود ذات مجردة بدون صفات أبدا، كما أن لا يمكن أن يوجد صفات منفكة عن الذات أبدا. نعم، فذات الرب سبحانه وتعالى موجودة بصفاتها، فهو موجود بصفاته وبصفاته العلم، هو العالم جل وعلا، فلا يقال إن العلم استحدث جديدا وأن ذاته سابقة العلم، أو مثلا الخلق فهو الخالق، هذا من صفاته، فلا يقال إنه اكتسب الخلق صفة الخلق بعد وجود ذاته تعالى الله، كل هذا من تهافت الفلاسفة. فلا يمكن وجود ذات منفكة عن صفاتها، ولا يمكن وجود صفات منفكة عن ذاتها، لكن هذه أبحاث من الطرق الكلامية. نعم، والمجردة ما هي معنى منفكة يعني؟ والذات مجردة عن الصفات، هي منفكة يعني ما فيها صفات، ما يمكن وجود ذات ما لها صفات. ولهذا صار من سار خلفهم ممن يدعي التحقيق والعرفان إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق، كما قد بسط القول عليه في مواضع. والمقصود هنا الكلام أولا في أن سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، أي في أن يشهد ذلك ويعرف ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع، وإلا فالخلق كلهم محتاجون. لكن يظن أحدهم أنه استغناء فيطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أرواه استغنى. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان يعرض ونهى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. وفي الآية الأخرى: كان يئوسا والله أعلم. الشيخ من الجهل المركب البسيط. الجهل البسيط مثل أنت إذا أشكل عليك مسألة ولا تعرف حكمها أنت، هذا جهل بسيط. الجهل المركب هو جاهل ولا يدري إنه جاهل، هو جاهل ويجهل أنه جاهل. وأما أنت جهلت بالمسألة تدري أنك جاهل بهذا الحكم، هذا جهل بسيط. والجاهل المركب هو جاهل ولم يجهل أنه جاهل، ما درى، يجب أن يجمع الدنيا كلها، ما جهل جهلة وما في مجال. الله أكبر. Thank you. قد جاءت رسل ربنا بالحق

الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فألقوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.